الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإذا لا، الأصل أن الصلاة لا يقطعها شيء، لأن القطع بمعنى الإبطال، والإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، أليس كذلك؟ جواب بلى، ولكن دلت الأدلة على أن هناك أشياء تقطع الصلاة. الأول، الكلب الأسود خاصة دون سائر الألوان. الثاني، الحمار ذكرا كان أو أنثى، يعني أتانا. الثالث، المرأة البالغة. الرابع، الشيطان الجني إذا علم بمروره وقدر على رده. واختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي آخره الكلب الأسود شيطان. فإن قلت: ولماذا قلت المرأة البالغة؟ فأقول: لما في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قيد المرأة بالحائض، يعني المرأة البالغة، فالمقصود بالحيض هنا أي البلوغ. هذه تدل على الثلاثة الأشياء. بقي الرابع وهو الشيطان، برهانه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، وإن الله أمكنني منه فذعته، أي خنقته، حتى سال برد لعابه بين أصبعي هاتين. ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله ليقطع، القطع هنا بمعنى الإبطال، لأن الأصل حمل الألفاظ الشرعية على ظاهرها من غير تحريف ولا تأويل، وعلى حقائقها من غير حمل لها على مجازاتها. فإن قلت: وكيف أعلم بمرور الشيطان؟ أقول: نحن اشترطنا في الشيطان خاصة شرطين: أن تعلم بمروره، وأن تقدر على رده. أما إذا مر مرورا سريعا لا تدري عنه فأنت غير مكلف، أو مر مرورا رأيته فيه ولكن لم تستطع أن تمنعه فإنه لا بأس عليه. طبعا هذا إذا كان وضوءك لا يزال باقيا. هذا مثل شيخ المطلق الله يحفظه، خلي لنا يا ربي يطول عمره على الطاعة. سأل واحد: هل الأسد يقطع الصلاة؟ قال: إن كان وضوءك لا يزال باقي فهو لا يقطع الصلاة. فإن قلت: وكيف نفعلها مع حديث أبي سعيد عند أبي داود: لا يقطع الصلاة شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. نقول: هذا الحديث حديث ضعيف، فلا يجوز أن يجعل معارضا للأحاديث الصحيحة. فإن قلت: وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قلت: لابد أن تفرق في قاطع المرأة، في المرأة، بين المارة وبين الماكثة، فالذي يقطع إنما هو مرور المرأة لا مكثها بين يدي المصلي. فإن قلت: وكيف نعدل بالنساء الحمير والكلاب؟ فنقول: النبي ما قال كذا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حكما شرعيا يشترك فيه عدة أشخاص، عدة أشياء، وهو قطع الصلاة، فهو لم يقرن هذه بهذه ولا هذه بهذه. ألا ترى في الحديث أنه قال: المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. فهذا قرن أشياء في حكم معين، ليس من باب التشبيه أو التمثيل. وأما قول عائشة: شبهتمونا بالحمير والكلاب، فهذا قول لها واجتهاد لها، وقول الشارع أولى بالأخذ به. نعم. وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. ولو في فرض، لما في الصحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه كلما مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها استعاذة استعاذ. لكن هذا حكم ثبت في ماذا؟ في النفل. والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل، لكن الراجح عندي في هذه المسألة أن هذا مشروع في النافلة دون الفريضة. طبعا لكم الحق أن تطالبونني بالدليل الذي يفرق بينها وبينها، كذا ولا لا؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض كان يقرأ جماعة، وكان الناس يستمعون قراءته، وكان يمر في قراءته على آيات الوعد والوعيد كثيرا، لكن لم يثبت عنه في مرة واحدة. أنهم نقلوا عنه في صلاة فرض أنه كان يقطع عند آية الوعيد فيستعيذ، أو عند آية التسبيح فيسبح، أو عند آية الوعد فيسأل. فلو أن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لاستغرب الصحابة من سكوته بين ثنايا الآيات، ولا سألوه كما سأله أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ لكن هذا دليل على أن هذا مما يوسع به في النافلة فقط، وأما في الفريضة فيقرأ الإمام الآيات درجا تباعا متوالية مرتلة من غير فصل بسؤال أو استعاذة أو غيرها. نعم. فصل. إذن القول الصحيح عندي أنه يجوز في النافلة، يشرع في النافلة دون الفريضة. نعم. فصل. أركانها القيام، لقوله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقوله: صل قائما. والتحريمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر. والفاتحة، تقدم دليله. والركوع، تقدمت الأدلة عليها، عطنها سرد كله. والركوع والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكوع. انتظر، الطمأنينة لم نذكر دليلها. لا. الطمأنينة، الطمأنينة ما دليل أن الطمأنينة شرط لصحة الصلاة أو ركن لصحة الصلاة؟ برهانها ما في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال في الثالثة أو الرابعة: يا رسول الله، والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي سنن ابن ماجه بإسناد على شرط مسلم: حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها حتى تقضيها. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة هذا الرجل لأنه فوت ركن الطمأنينة. فإن قلت: وما مقدار الطمأنينة التي تصح بها الصلاة؟ فأقول: اسمع، هذه مسألة خلافية لكن خذ الراجح. الطمأنينة هي سكون الحركة في الركن المنتقل إليه. كيف هذا؟ أنت إذا انتقلت من ركن إلى ركن فإن أعضاءك تتحرك، أليس كذلك؟ فإذا استقرت أعضاؤك عن الحركة مستقرة في الركن المنتقل إليه فهذا هو الطمأنينة، هذا هو الطمأنينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد الساعدي: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني حتى تهدأ حركات الجسد وتتوقف الحركة. ولا يلزم الطول، وإنما الطمأنينة بأدنى مقدار تستقر فيه الأعضاء من الركن المنتقل إليه إلى من الركن المنتقل منه إلى الركن المنتقل إليه. فمتى ما سكنت أعضاؤك راكعا، سكنت أعضاؤك راكعا فقد اطمأننت راكعا، وإذا رفعت واستقرت عظامك قائما فقد اعتدلت اطمأننت قائما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لديكم: لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يعني من حين ما يرفع قبل أن يسكن يسجد مباشرة، وإذا رفع رأسه من السجود قبل أن تستقر مفاصله جالسا بين السجدتين يسجد مباشرة. فهنا فوت ركن الطمأنينة، فهذا سارق، وشر الناس من يسرق من صلاته. نعم. والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته. التشهد الأخير فرض من فرائض الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه لقول ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، والأمر يقتضي الوجوب. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقدم. والترتيب. الترتيب بمعنى أن يصلي الإنسان على الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، بلا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان. ولأن المتفق عليه بين العلماء أن العبادة لا تصح إلا بالمتابعة، أن يفعل الإنسان العبادة على الصفة والهيئة والكيفية التي فعلها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والتسليم تقدم دليل. وواجباتها: التكبير غير التحريمة، يعني تكبيرات الانتقال. وفي بعض روايات حديث المسيء في صلاته ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ارفع ظهرك وكبر، ثم اسجد وكبر. يعني ذكر الأمر بتكبيرات الانتقال في ثنايا تعليمه لصلاته. وكل ما ورد في حديث المسيء في صلاته فلا جرم أنه إما من الأركان أو الواجبات. فإذا التكبيرة التي توصف بأنها ركن إنما هي تكبيرة الإحرام، وأما بقية تكبيرات الانتقال بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد فإنها توصف بأنها واجبة. والتسميع، قول سمع الله لمن حمده وتقدم دليله. والتحميد، قول ربنا ولك الحمد وتقدم دليله. وتسبيحة الركوع والسجود وتقدم دليلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ولما نزل قول الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في سجودكم. ولما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، عفوا، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وسؤال المغفرة مرة ويسن ثلاثة، لحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين قال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي رواية: واجبرني. وهذا الفعل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وكيف تعرف أنه داوم عليه؟ أقول بلفظة كان، لأن كان عند الأصوليين تقتضي الدوام والاستمرار إلا بدليل. فإذا قرنت هذا الفعل الدائم المستمر مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، أفادك وجوب دعاء المغفرة بين السجدتين. نعم. والتشهد الأول وجلسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه في الصحيحين من حديث ابن بحينة، جبره بسجود السهو لأنه فوت واجبا، فجبره بسجود السهو دليل على وجوبه في الصلاة. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، ما عدا ما ذكرناه من أنه شرط أو ركن أو واجب يوصف بأنه سنة. وسنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: إما سنن فعلية عملية، وإما سنن لسانية قولية. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. نعم. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. ماشي. بخلاف الباقي، بخلاف السنن. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. سيأتي شرح السجود في الصبورة بإذن الله. نعم. باب سجود السهو. طيب، اقرأ سجود السهو كاملا، قرب الصبورة لهنا. يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة. اقرأ كله. طيب. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا، وإن أتى بقول مشروع. يكفي هذا، يكفي هذا. سجود السهو لا يخلو من ثلاث حالات، وبالمناسبة فهم يقولون سجود السهو هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني سجود سببه ماذا؟ سببه السهو، سجود سببه السهو. ماشي. أسبابه قال المصنف عندكم إما نقص أو زيادة أو شك، أليس كذلك؟ كل واحدة منها عندنا فيها قواعد، ولي رسالة في هذه المسألة إذا كنتم تريدونها، فهي رسالة تحديث ضوابط سجود السهو. نبدأ أول شيء بالنقص. النقص لا يخلو من ثلاثة أقسام، إما نقص واجبات، وإما نقص أركان، وإما نقص سنن، صح ولا لا؟ نعم. هذا نقص الواجبات، الواجبات. هذا نقص الأركان، هذا نقص السنن. وفي كل واحدة منها قاعدة، احفظ هذه القاعدة وتوكل على الله عز وجل. ما القاعدة في ترك الواجبات؟ تقول القاعدة: من ترك واجبا وفات محله، انتبهوا، فسجوده قبل السلام. الحمد لله. فجميع الواجبات التي ذكرها الشيخ وذكرنا أدلة عليها إذا فوتها الإنسان فلا يخلو من حالتين: إما أن يتذكرها قبل فوات محلها، فإن تذكر الواجب قبل فوات محله فما عليه إلا أن يأتي بالواجب ولا سجود عليه، فإذا أراد أن يقوم للثالثة ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما فلم يفت محله ولم ينشغل بركن آخر، فعليه أن يجلس ويأتي بالسجود ولا شيء عليه. لو أن الإنسان رفع من الركوع ولم يقل ربنا ولك الحمد ناسيا، ثم قبل أن يسجد تذكرها، فحينئذ ذكر الواجب قبل فوات محله، فما الذي يجب عليه؟ أن يأتي بهذا الواجب ولا سجود عليه. لكن إن لم يتذكره إلا بعد فوات محله، فهنا من المعلوم في صفة الصلاة أن الإنسان ينتقل من الواجب إلى ركن، أكيد هو يقوم من واجب أو يجلس لواجب أو يقول واجب، ينتقل منه مباشرة إلى ركن. فإذا فات محله فيكون الذي فات ما هو؟ واجبا، والشيء الذي انتقل إليه ما هو؟ ركن. ولا ينبغي أن يتراجع عن الركن لتدارك واجب، لأن الركن أعظم من الواجب. فما الذي يجب عليه؟ يرضي في صلاته، وإذا فرغ من التشهد الأخير سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. إذن من أوائل مواضع سجود السهو أن يكون قبل السلام في ترك الواجبات إذا فات محله. احفظوا هذه القاعدة: من ترك واجبا وفات محله فإنه يسجد قبل السلام. فإن قلت: وما برهانك؟ برهاني على هذا ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وبالنسبة هذا الرجل يضاف إلى أمه وإلى أبيه، فمالك اسم أبيه وبحينة اسم جدة، وإنما اسم أمه، ولذلك نونا مالك فقلنا مالك ابن بحينة. فهمتم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه. ما الشيء الذي تركه؟ واجب، وهو التشهد الأول. قال: فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا الحديث ليس بالصحيحين فقط، بل أخرجه السبعة كلهم. وفي رواية الإمام مسلم: يكبر في كل سجدة ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. فعرفنا أن الواجب هذا شأنهم، ليس يلزم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهو عن كل واجب في الصلاة حتى يبين لنا مكان سجوده، لأن من الأدلة إلحاق النظير بنظيره، فهنا جعل سجوده قبل السلام لأنه واجب فات محله. فعرفنا من ذلك أن كل واجب يفوت محله سهوا فإن سجوده قبل السلام. واضح هذا ولا لا؟ وبناء على ذلك، فلو فاتت الإمام سمع الله لمن حمده لم يقلها وفات محلها، متى يكون سجوده؟ قبل السلام. قبل السلام. لو فات الإنسان التشهد الأول متى يكون سجوده؟ قبل السلام. لو فاته تسبيح الركوع أو السجود متى يكون سجوده؟ قبل السلام. لو لم يقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون سجوده؟ قبل السلام، لأنها واجبات. فواجبات الأقوال والأفعال كلها إذا فاتت سهوا فإن سجودها قبل السلام. انتهينا؟ هذا سجود الواجبات، انتهينا منه. بقينا في النقص الآخر وهو نقص الأركان. فيها قاعدة تقول: من ترك ركنا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام، وسجوده بعد السلام. السلام، انتبهوا لهذا الباب، ترى خطير وكثير من طلبة العلم يلخبط فيه حتى لو حفظوا فيه مثلا، لكن مثل هذه الجزئيات الخبيثة تجعل الباب أمامك واضح. هذا ترك الأركان. الركن من طبيعته أنه لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. الواجب لا يسقط عمدا لكن يسقط سهوا، لا يلزم تداركه سهوا، يستعاض عنه بسجود السهو. وأما الأركان فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا. انتبه، لا بد من المجيء بهذا الركن حتى ولو انتقلت لأركان عدة بعده، فإن الركن لا يسقط الركن، لا بد من الركن أن تأتي به، لأن هذا ترتيب، والترتيب ركن من أركان الصلاة، فلا تقدم بعض الصلاة على بعض. فإذا تركت ركن سهوا وانتقلت إلى أركان أخرى ثم تذكرته فالواجب عليك أن تنتقل إليه مباشرة، ثم تأتي به وتأتي بجميع الأركان التي فعلتها بعده، لأنك فعلتها في وقت لا يجوز لك فعلها فيه لوجوب الترتيب وركنيته. فتأتي بهذا الركن الذي تركته وما بعده ثم تجعل سجود السهو بعد السلام من الصلاة. انتبهوا أيها الإخوان. مثاله: لو أن الإنسان خر ساجدا السجدة الأولى ثم مباشرة نسي الجلوس بين السجدتين ونسي السجدة الثانية وقام للركعة التي بعدها، ثم تذكر وهو راكع، ماذا يفعل بعدها؟ ماذا يفعل؟ مباشرة لا يربع، من الركوع إلى السجود مباشرة، من الركوع إلى السجود مباشرة، من الركوع إلى السجود مباشرة، بنية أنها سجدة، بعفو من الركوع إلى القعود مباشرة، لأنه ترك الجلسة بين السجدتين ويجلس بينهما ثم يسجد ثم يرجع فيقوم ويأتي ببقية الأركان على نظم الصلاة كاملة. فيقول: ولماذا وما الدليل على صحة هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في بعض الصلوات ترك ركعة كاملة ذات أركان متعددة. ففي الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، وصلى ركعتين ثم سلم. ترك أركانا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ترك ركعتين كاملتين بأركانها كاملة. قال: فخرج سرعان الناس من المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فغاباه أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. قال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فثنى رجليه عفوا قال فاستقبل قبلة فصلى ما ترك فصلى ما ترك من ترك ركنا جاء به وبما بعده قال ثم سلم ثم سجد مثل سجوده أو أكبر ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فسجد مثل سجوده أو أكبر وهي السجدة الثانية من سجده الثور ثم رفع رأسه فسلم هذا هو انتبه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يسلم من الركعتين وهو ناسي أو لم يجلس للتشهد على أن التشهد الأخير ناسي عليه الصلاة والسلام إذا التشهد الأخير قد فعله هو فيما مضى لكن لما ذكر جاء بالركعتين وجلس للتشهد جاء بالأركان المنسية وبما بعدها حتى ولو نسيت ركعة سجدة من الركعة الأولى ولم تتذكرها إلا في الثالثة فمباشرة انصرف من الثالثة إلى الأولى ارجع مرة أخرى وتأتي بهذه السجدة وبما بعدها من الأركان بيتلخبط الجماعة لا شأن لك بالجماعة المهم صحح صلاتك أنت كإمام أو كمنفرد ثم من يخطئ من الجماعة تصحح صلاته فيما بعد السلام المهم صلاتك أنت صلاتك أنت لا شأن لك بهم افعل ما تراه من يعني بما أنت مأمور به شرعا من العلماء من قال إذا ترك الإنسان ركنا من ركعة وقام إلى الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى وهذا خطأ لماذا؟ لأن الأركان التي فعلها قبل الركن المنسي أركان باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة فلماذا تحكم على الركعة كلها بأنها باطلة؟ الأصل فيما يفعله المسلم من العبادة الصحة لا البطلان والبطلان حكم شرعي والأحكام الشرعية لابد فيها من دليل تبطل أركان فعلها على الوجه الشرعي لماذا؟ فالصحيح أنه يأتي بهذا الركن المنسي فقط وبما بعد لأن ما قبله وقع صحيحا والأصل صحته وأما ما بعده وقع باطلا لعدم وجود الترتيب فيه أفهمتم هذا؟ هنا ملمح من عقلي بين سجود هذا وسجود هذا ملمح عقلي طبعا جبت لكم الدليل الأثر لكن بقي النظري أنا أخرته حتى تستجمع عقولكم ما أقول هنا في التشهد الأخير صلاته كملت ولا ناقصة؟ ناقصة كاملة؟ لا في الواجبات ناقصة في الواجبات في الواجبات ناقصة ناقصة بقي عليه الجلوس هذا ما جلس فلما كانت ناقصة ناسب أن يجعل سجوده قبل السلام لجبر هذا النقص طيب هنا في الأركان زائدة قلنا يأتي به ومما بعده إذن هل نقص من صلاته شيء إذا فعل هذا؟ لا فهمتم؟ فناسب أن يجعل سجود السهو بعد السلام حتى لا تجتمع في الصلاة زيادة هذا بالنسبة لترك الواجبات وهذا بالنسبة لترك الأركان لا تستبدل أي صورة لا تقول الركعة الأولى نسيت منها ركوع واحد ذكرتها في الرابعة والله الله هو لم يمسكهم مرة ثانية لا تستبدل أي شيء افعل ما افعل مقتضى هذا القاعدة تأتي بالركن المنسي وبما بعده ولا شأن لك طورت عليهم كانوا يسبحون أخبطوا وسلموا وراحوا وزعلوا وقدوا ورشوا الجدار ما دخل فيهم المصحة صلاة المسجد وعقبها بين لهم الحكم الشرعي فهمتم؟ نعم طيب السنن طبعا من علامتها أنها لا يبطل الصلاة عمدها لا يبطل الصلاة عمدها إيش معنى لا يبطل الصلاة تركها عمدها لأن السنة هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقابة لكن إذا ترك الإنسان سنة فهل يسجد لها؟ قالوا عندنا قاعدة تقول هذه القاعدة يشرع سجود السهو لسنة فاتت سهوا من المعتاد على فعلها يشرع سجود السهو لسنة فاتت سهوا من المعتاد على فعلها فإذا صار سجود السهو للسنن لا بد فيه من شرطين الشرط الأول أن يكون سبب تركه لهذه السنة شهوة، أنه ساهي، أنه ساهي ساهي، لأن من السنة ما يشرع فعله وتركه بالصلاة كجلسة الاستراحة، فإذا تركها فإنه لا يسجد لها. لماذا؟ لأن المشروع له أحيانا أن يتركها. الشرط الثاني أن يكون من تركها سهوا معتادا على فعلها. وبناء على ذلك، فلو أنك تركت سنة لا من باب السهو، وإنما لأنك أصلا غير معتاد على فعلها، فإنك لا تسجد للسهو فيها. مثال: لو أن الإنسان سهى عن السورة، عن قراءة السورة التي بعد الفاتحة بالركعتين الأوليين، من حين ما خلص الفاتحة ركع مباشرة، فهنا ترك سنة سهوا وقد اعتاد على فعلها، فهنا يشرع لها السجود. فإن قلت: أقبل السلام أم بعده؟ فنقول: قبل السلام. قبل السلام، سجود السنن قبل السلام. فإن قلت: ولماذا قبل السلام مع أن صلاته تامة؟ فنقول: هي تامة في نظرك أنت، لكنه في نظره هو بسبب كثرة مداولته لهذه السنة ناقص ومحافظته عليها، أنها ناقصة في نظره، صارت عنده أصل من أصول الصلاة، بمعنى أنه يخرج من صلاته وهو مستشعر أن صلاته ناقصة، فناسب أن يجعل سجودها قبل السلام جبرا لهذا الخلل في قلبه. وهذا الذي يتعلق بالصلاة. أما الشروط لا شأن لها أصلا، الشروط ما فيها سجود سهو. بقينا في الزيادة واجعلوها آخر شيء. ننتقل إلى الشك. الشك، الشك، الشك هذا لا يخلو من حالتين. الشك هذا لا يخلو من حالتين، إما شك يترجح عندك فيه أحد الاحتمالين، وإما شك تستوي عندك فيه الاحتمالات. مثلا: لو أن الإنسان شك أصلى ثلاثا أم أربعا، لكن احتمال كونها أربعا 80%، واحتمال كونها ثلاثا 20%، فهنا هل أطراف الشك متساوية؟ لا. الجواب لا. فإذا كان أحد أطراف الشك مغلوبا على الآخر، غالبا على الآخر، فلا يسمى شكا، وإنما يسمى غلبة ظن. غلبة ظن. وأما إذا كانت أطراف الشك متساوية فهو الشك. فإذا الشك قد يرتقي إلى غلبة الظن، وقد يبقى في دائرة الشك. هذه لها حكمها وسجودها ودليلها، وهذه لها حكمها وسجودها ودليلها. من شك فغلب على ظنه شيء، هذا له حكم، وهو قاعدة، خذوها: سجود غلبة الظن بعد السلام، وسجود الشك قبل السلام. ها، جاكم النوم؟ لا. طيب، غلبة الظن سجودها قبل السلام. بعد السلام. بعد السلام، والشك سجوده قبل السلام. قبل السلام. فهموها: إذا شككتها صليت ثلاثا أم أربعا، وترجح عندك أحد الاحتمالين رجحانا غلب على ظنك، فابني على غالب ظنك، تقبل الله منك، ولا شيء عليك، ولكن إذا سلمت من الصلاة عليك سجدتان تسجدهما، لأنك شككت ولكن غلب على ظنك شيء. ومن غلب على ظنه شيء فليعمل به، وسجوده بعد السلام. وأما إذا شككت أصليت ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عندك شيء، فاحتمال كونها ثلاثا 50%، واحتمال كونها أربعا 50%، فحينئذ ماذا نفعل؟ تطرح الزائد وتبني على اليقين وتجعل سجودك قبل السلام. فسجود البناء على غلبة الظن بعد السلام، وسجود البناء على الأقل واقتراح المشكوك فيه قبل السلام. يا الله، ما دليل هذا؟ دليل هذا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فصلى خمسا، فقلنا: يا رسول الله، أحدث بالصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. إلى الآن ما بعد الشهادة. ثم قال: أيها الناس، إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وتحري الصواب هو إيش؟ غلبة الظن سماها باسم آخر. فليتحرى الصواب، فليتم عليه وليسلم، ثم ليسجد سجدتين. متى جعل سجود البناء على غالب الظن؟ بعد السلام. وفي رواية للإمام البخاري: فليتم، أي على غالب ظنه، ثم ليسلم، ثم ليسجد. وفي رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ساجدتي السهو بعد السلام والكلام، أي بعد أن سلم وتكلموا معه. واضح وجه الاستدلال؟ وهناك وجه عقلي أؤخره إلى شرح هذه القاعدة. وأما إذا شك وبقي في دائرة شكه، فحينئذ هل الشك حصل في الثلاث أم الأربع؟ حصل في الثالثة ولا الرابعة؟ في الرابعة. هذه يقين، هل ما حصل فيها شك؟ لا. حصل في ماذا؟ الرابعة. هنا هذا هو الشك، حصل في الرابعة. إنما حصل الشك في الزائد فقط، فهمتم؟ فحينئذ الاحتمالات مستوية، ولا غلبة ظن عنده، وحاول أن يتحرى الصواب ولم يجد له طريقا يرجح أحد الاحتمالين، فيطرح المشكوك فيه ويبني على ما استيقن. لأن هذه المشكوك فيه شك هل فعلها أو لم يفعلها، والقاعدة تقول: من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل، لأن الأصل أنه ما صلاها. فيطرح الشيء المشكوك فيه ويبني على الثلاث ويتم صلاته، ثم يجعل سجدتي سهو قبل السلام. ودليلها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك. معي أنتم؟ فليطرح الشك اللي هو الشيء الرابعة، وليبني على ما استيقن اللي هي ماذا؟ ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. نص في هذا المؤول. فإذا لا نقول في حق من شك أنه يسجد قبل السلام مطلقا، ولا نقول في حق من شك أنه يسجد بعد السلام مطلقا، وإنما نفصل: إن شك وبنى على غالب ظنه فسجوده بعد السلام، وإن شك وبنى على اليقين فسجوده قبل السلام. هناك دليل نظري إن شئتموه ولا اتركوه تبونه؟ نعم. الدليل الأثري كفي ولا لا، لكن النظري: الإنسان إذا غلب على ظنه شيء وبنى عليه فهو يخرج من صلاته وقلبه مطمئن بتمامه، غالب على ظنه، خلاص ما عنده شك، شك راح. فهو يخرج من صلاته وهو يغلب على ظنه ماذا؟ تمامها. فحينئذ ناسب أن يجعل سجودها بعد السلام معاملة له بما قام في نفسه، وهو أن صلاته كاملة. فلماذا يجعل سجود قبل السلام؟ زيادة بالنسبة له واعتقاده وفهمه هو. وأما الشك فلا تظنن أنه إذا اطرح الرابعة سوف يخرج الشك من قلبه، بل يبقى شاك ولكنه تصرف التصرف الصحيح، فيبقى شاكا في صلاته وقلبه مضطرب، أفعله هذا صحيح؟ أم أنه كان قد صلى الرابعة فجبر هذا النقص في نفسه بجعل السجود قبل السلام في حالته قبل السلام؟ هذا هو الصحيح الراجح الذي دلت عليه الأدلة الأثرية والنظرية كما بينته لكم قبل قليل. بقينا في الزيادة. الزيادة في الصلاة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون زيادة ليست من جنس الصلاة، ليست من جنس الصلاة، زيادة على ركن الصلاة ولكنها ليست من جنسها، كالحركات التي يتحركها الإنسان هذه زيادة على الصلاة لكنها ليست من جنس الصلاة. فإن قلت وماذا تقصد بقولك جنس الصلاة؟ أقول أي ليست قياما ولا قعودا ولا سجودا ولا ركوعا، هذه هي من جنس الصلاة، هذه من جنس الصلاة. فأما الزيادة التي ليست من جنس الصلاة فلا سجود فيها، ولكننا نطبق عليها حكم الحركات الكثيرة كما ذكرناه سابقا. إن كانت الحركات التي ليست من جنس الصلاة كثيرة متوالية فإن صلاته تبطل بإجماع العلماء، وإنما العلماء يختلفون فقط في كثير الحركات من يسيرها. وضحت هذه؟ إذا كانت يا شيخ الحركات الزائدة على نوم الصلاة ليست من جنس الصلاة، ليست قياما ولا قعودا ولا سجودا ولا ركوعا، فهذه لا سجود لها. السجود شرع لنقص أو زيادة شيء من جنس الصلاة، أما ما ليس داخلا في حدود الصلاة أصلا فهذا لا سجود فيه. فإن كان كثيرا متواليا فإنه يبطل الصلاة كما ذكرناه بالحركات قبل قليل. والقسم الثاني زيادة زيادة من جنس الصلاة، زيادة من جنس الصلاة، انتبهوا لي، هذه الزيادة التي هي من جنس الصلاة لا تخلو من حالتين، إما زيادة قولية وإما زيادة فعلية. طولنا عليكم شوي، لذلك قلت خلوها الأخير، لذلك قلت خلوها الأخير. الزيادة التي ليست من جنس الصلاة انتهينا منها لا سجود لها. الزيادة التي هي من جنس الصلاة إما أن تكون زيادة قولية وإما أن تكون زيادة فعلية. انتبهوا، الزيادة القولية التي من جنس الصلاة ما تبونها؟ لا بلى بنوصل. إما أن تكون زيادة سهو وإما أن تكون زيادة عمد. زاد من جنس الصلاة قولا سهوا، زاد من جنس الصلاة قولا عمدا. نبدأ الآن في الأحكام. إن زاد في الصلاة من جنس الصلاة قولا عمدا فلا سجود له، كالذي يكرر الفاتحة مرتين هو قول من جنس الصلاة، أو كالذي يزيد في تسبيح الركوع ويزيد في تسبيح السجود ويزيد في أذكار ما بين السجدتين، بل بعض هذه الزيادات مشروعة بأصلها أصلا، فهذه زيادة من جنس الصلاة قولية عن عمد. لا سجود له. ها؟ أقول لا سجود له. لا سجود له، لأن السجود إنما يكون في ماذا؟ السهو. السهو، هذا عمد. نحن نقول سجود السهو. هذا قالها عمد. فالذي يكرر الفاتحة مرتين هل عليه سجود؟ جواب لا. طيب ما الفرق بينه وبين الذي يركع مرتين؟ تبطل الزيادة، انتبه، تبطل الصلاة بتكرار الركن الفعلي عمدا لا بتكرار الركن القولي. المهم هذه انتهينا منها؟ طيب، وهناك زيادة طبعا غير معدوم بها شرعا، من جنس الصلاة قولية سهو، كالذي يقرأ الفاتحة مرتين سهوا لا عمدا. فهنا يشرع السجود، لكن متى سجودها؟ بعد السلام. يجيك الآن كلها بعد السلام بعد السلام بعد السلام بعد السلام، لأن سجود الزيادة أصلا كله بكل تفاصيله ومتعلقاته بعد السلام. ماشي ولا لا؟ وأما الزيادة التي هي من جنس الصلاة وفعلية فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون ها برضو سهو، وإما أن تكون عمد. أنتم أضربوا لي مثال على زيادة من جنس الصلاة فعلية عمدا. الركوع، سجد 4 مرات ها؟ طيب ركع مرتين، هذه زيادة عمد، هل فيها سجود؟ لا. الجواب لا. إذا ما حكم صلاته؟ باطلة. باطلة. يا سلام. إذا التكرار العمدي الذي يبطل الصلاة إنما هو تكرار الأفعال لا تكرار الأقوال. الأقوال. خذوها قاعدة، قال أبو العباس: وتبطل الصلاة بتكرار الركن الفعلي لا القولي. لا القولي. معيش عبد الله؟ لعلها إن شاء الله واضحة الآن. بقينا في آخر جملة وهي من يقول زيادة من جنس الصلاة فعلية سهوا ف بعد السلام بعد السهول فيشرع لها السجود، لكن بعد السلام سجودها بعد السلام، لأن نظم صلاة هي تقتل، وتلك زيادة دخيلة على أصل صلاته. فلو جعلنا سجود السهو قابل السلام لاجتمع في صلاته كم زيادة، الزيادة هذه الحركة وزيادة السجود بعد، فناسب أن نجعل الزيادة بعد السلام. إذن سجود الزيادة ها الذي يوجب السجود إنما هي الزيادة من جنس الصلاة قولية أو فعلية إذا كانت سهوا. نلخصها في قاعدة، خذوا هذه القاعدة: يشرع أو نقول إذا زاد المصلي قولا أو فعلا سهوا ها من جنس الصلاة، من جنس الصلاة طبعا فعلا من جنس الصلاة، فسجوده بعد السلام، وبذلك يكون سجود السهو واضح أمامنا ولله الحمد. إذا زاد المصلي قولا أو فعلا من جنس الصلاة سهوا فسجوده بعد السلام. طبعا في زيادة لم يأذن بها الشارع، في زيادة لم يأذن بها الشارع كزيادة الفاتحة، لكن زيادة التسبيح بالركوع والسجود ما ينطبق عليها لأنها زيادة أجازها الشارع. بقي عندنا مسألة خفيفة لطيفة، وهي: ما حكم سجود السهو أصلا؟ انتبه. أما في الواجبات، في ترك الواجبات فواجب. اصبر، لا لا، بعطيكم في قاعدة بس افهموها. أما في ترك الواجبات فواجب، لأنه لو ترك الواجب عمدا لكانت صلاته باطلة. فكل شيء لو تركته عمدا لبطلت صلاتك، فإن تركته سهوا فيجب فيه السجود. طيب وفي ترك الأركان واجب، لأنه لو ترك الركن عمدا لما صحت صلاته، وكل ما كان في عمده بطلان الصلاة ففي سهوه وجوب السجود. طيب حكم سجود السهو لترك السنة؟ سنة. لماذا؟ لأنك لو تعمدت أصلا ترك السنة لما بطلت صلاتك، وسجود السهو لما لا يبطل عمده الصلاة سنة. فهمتم هذا؟ إذن نأخذ قاعدة وهي: سجود السهو واجب فيما يبطل عمده الصلاة، كما قاله صاحب الزاد عندكم نفس كلام صاحب الزاد، وسجود السهو لما يبدل عنده الصلاة واجب. يعني إذا أشكلت عليك مسألة، هل السجود فيها واجب أو سنة؟ اسأل نفسك أول، لو إني سويت هالحركة عنت، لو إني سويت هالحركة عنت، أفقدت صلاتي أم لا؟ إن كان الجواب لو سويتها عنت بطلت صلاتك، اعرف أن سجودها واجب. وأما إذا كانت لو تركتها عمدا لم تبطل صلاتك، فاعرف أن سجود السهو لها سنة. هذه مسألة عند أهل العلم يقولون أن الشك غير معتبر في حالتين، من رجل كثيرة شكوكه، وإذا حصل الشك بعد الفراغ من العبادة. يقول الناظم: والشك بعد الفعل غير معتبر، ومن كثير الشك أيضا مغتفر. لكن هذه مسألة جزئية لا نريد الحديث عنها، احنا تحدثنا عنها، إنما فقط هذا. كم صار عندنا من قاعدة؟ يضع عيدها مرة أخرى. قاعدة الواجبات: من ترك واجبا وفات محله فسجوده قبل السلام. وعرفنا دليلها النظري والأذن. ترك الأركان جاء به وبما بعده وسجوده إيش؟ ترك الأركان قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. وقاعدة السنن بشرطين: أن يكون فرقها لا سوى، ويكون معتادا على فعله. طيب، الشك ينقسم إلى قسمين: سجود البناء عن غلبة الظن بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام. ها نعم. طيب، وسجود البناء على الأقل قبل السلام، قبل السلام. طيب، والزيادة متى يستد لها أصلا؟ إذا كانت من جنس الصلاة، من جنس الصلاة وكانت سهوة، وكانت سهوة. متى يقول سجود السهو واجبا؟ إذا كان عمده يبطل. إذا كانت صورة عمده تبطل الصلاة، فصورة سهوه يجب لها السجود. غفر الله لكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل جلوسكم واستماعكم وحضوركم في ميزان حسناتكم، وآسف لكم على التقصير بالشرح، وأسأل الله أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.